أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا هشام عن أبيه قال كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة: وما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل فلما نزلت ترجئ من تشاء منهن. قلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشير وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة، يزيد بعضهم على بعض. باب نكاح المحرم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا عمرو قال حدثنا جابر بن زيد قال أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. باب نهي رسول الله. طيب، هنا نكاح المحرم. يبدو أن الإمام بخاري رحمه الله اكتفى بحديث ابن مسعود ولم يذكر حديث عثمان الذي هو في صحيح مسلم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح المحرم وينكحها، الذي في صحيح مسلم. فالبخاري يبدو الله أعلم أنه يميل إلى جواز، فلذلك اكتفى بحديث ابن عباس. والعلماء، جمهور العلماء متفقون على أنه وقع فيه خطأ في قول ابن عباس: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهو محرم في قوله وهو محرم، الجمهور على أنه خطأ، على أنه خطأ، لأن الصحيح الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. الميمونة نفسها تقول هذا، نفس صاحب القصة تقول: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. أنا ذكرت لكم ما هو السبب الخطأ لابن عباس، نسيتم هذا؟ طبعا أهل الشراح ذكروا تفاصيل كثيرة وتاويلات كثيرة، ولكن التاويل الذي أنا أميل إليه هو أن ابن عباس كان صغيرا، يعني عمره كان أقل من 10 سنوات في تلك الفترة أو في تلك الزمان. إذن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في لباس الإحرام وهو قد تزوج ميمونة، فظن أنه تزوج محرما وهو قد تحلل من العمرة، تحلل من العمرة ولم يغير لباس الإحرام، لم يغير لباس الإحرام، يعني كأنه تحلل من العمرة وخرج من الحرام وفي طريق تزوج، طريق إلى بيته تم الزواج. فهنا وقع خطأ من ابن عباس رضي الله عنه وكان صغيرا وظن أنه تزوج وهو محرم، لأنه لا يزال عليه لباس الإحرام، وإلا فقد قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، والله أعلم بصواب، هذا الذي أميل إليه. وإلا فالجمهور بدون خلاف متفقون على أنه وقع فيه خطأ. الإمام بخاري ساق هذا الإسناد لأن إسناده صحيح، إسناده صحيح، ليس هناك أي إشكال من حيث الإسناد، إنما الإشكال هو من حيث القصة، هل فعلا تزوج وهو محرم؟ الإشكال هنا. فالجمهور على أنه لم يتزوج وهو محرم. ثم حديث عثمان أيضا فيه النهي أن يتزوج المحرم، ثم حديث ميمونة إلى آخره. إذا رجعتم إلى كتب الشرح تجدون فيه تفاصيل أخرى. نعم، تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة وسمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولا له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما نعم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وسلمة بن الأكوع أنهما قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. وقال ابن أبي ذئب حدثني إياس بن سلامة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما رجل امرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحب أن يتزايدا أو يتتارك تتارك فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. قال أبو عبد الله وبينه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ. باب عرض نعم الشيخ هذه المسألة نكاح المتعة ما نسب إلى ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يجيز فقد ثبت في النهاية أنه رجع عن هذا ولكن الذين يريدون الاستدلال بفتوى ابن عباس لا يزالون متمسكين بهذا وهذا خطأ لأن ابن عباس رجع فيما بعد وعلي يقول هنا هذا منسوخ لأن نكاح المتعة مرت بأربعة مراحل المرحلة الأولى إنها كانت حلالا على طريقة الجاهلية ففي بعض الغزوات في بداية الإسلام كانت متعة جائزة على رسم الجاهلية هذا واحد هذه مرحلة أولى. المرحلة الثانية إن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر نكاح المتعة واللحوم الحمر الأهلية حرمها يوم خيبر هذه مرحلة ثانية. المرحلة الثالثة أباها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح في غزوة حنين لمدة ثلاثة أيام وقبل الخروج من مكة حرمها إلى يوم القيامة هذه مرحلة رابعة. كم عرفتم مرحلة الشيخ هذه؟ المرحلة الأولى أنها كانت جائزة على رسم الجاهلية في بعض الغزوات. المرحلة الثانية حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. المرحلة الثالثة أباحها يوم فتح مكة يوم حنين لمدة ثلاثة أيام وقبل الخروج من مكة على باب مكة حرم النبي صلى الله عليه وسلم المتعة إلى يوم القيامة. عرفتم هذا؟ يقول الشافعي رحمه الله لا أعرف حكما كان حلالا ثم حرم ثم حل وحلا ثم حرم إلا المتعة. الشافعي يقول ماذا يقول؟ شوف أربع مراحل يقول لا أعلم حكما كان حلالا ثم حرم ثم أحل ثم حرم إلا المطاع. أظن عرفتم الآن. فمن الشيخ هذا؟ طيب هذا الشيخ فضل أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا البناني قال كنت عند أنس رضي الله عنه عنده ابنة له قال أنس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها قالت يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس ما أقل حياءها وسوءتها

أو ليأمر رجلا من عشيرتها. وقال سهل قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أهب لك نفسي، فقال رجل يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى آخر الآية. قالت هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركة في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها فنهاهم الله عن ذلك. قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءت امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها النظر ورفعه فلم يردها، فقال رجل من أصحابه زوجنيها يا رسول الله. قال أعندك من شيء؟ قال ما عندي من شيء. قال ولا خاتم من حديد؟ قال ولا خاتم من حديد، ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وأخذ النصف. قال لا، هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم. قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. باب إنكاح الرجل ولده. هذا باب شيء إذا كان الولي هو الخاطب. إذا كان الولي هو الخاطب، ما معنى هذا؟ الخاطب هو الولي، يعني اليتيمة، اليتيمة في حجر هذا الرجل وهو يريد يخطب هذه اليتيمة، عرفتم هذا؟ فهل هو يخطب إذا يزوج نفسه أو يوكل من يزوجه؟ عرفتم الفرق إيش بين هذا؟ فليبدو أن البخاري رحمه الله لم يقطع الكلام في هذا، فلهذا قال إذا كان الولي هو الخاطب. إذا كان الولي هو الخاطب فماذا يفعل؟ هل يزوج نفسه أو يوكل من يزوجه؟ نظرا ليوجد الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، فلمن بخاره الله لم يقطع الكلام في هذا، ولكن الآثار التي ذكرها يبدو أنه يذهب إلى أن الرجل لا يزوج نفسه، الرجل لا يزوج نفسه، إنما يوكل من يزوجه، وهذا هو مذهب الشافعي، هذا هو مذهب الشافعي بأن الرجل لا يزوج نفسه، يعني في حجرها يتيمة، فلا يقول يا فلانة أنا تزوجت منك، عرفت شيء هذا؟ أنا تزوجت منك، لا يقول هذا، إنما يوكل رجلا، إذا ما هو موجود رجل يوكل سلطانا أو قاضيا، فيقول أنا أرغب أن أتزوج في هذه اليتيمة أو هذه المرأة، فيكون هنا للمرأة حق في شيء في القبول أو الرفض. أما إذا قال أنا زوجتك يا فلانة وهي يتيمة في حجرها، ماذا تقول هي؟ ماذا تقول؟ كأنها لا تقول شيئا، تسكت لأن هي في حجرها، عرفتم الشيخ هذا؟ فنظرا لوجود الخلاف القوي بين الفقهاء في هذه المسألة، الإمام بخاري رحمه الله لم يقطع الكلام في هذا، ولكن الأثار التي ذكرها تدل على أنه يذهب إلى أنه لا يزوج نفسه، إنما يزوج غيره يوكل، وهذا هو مذهب الشافعي بخلاف مذهب مالك وأبي حنيفة، بخلاف مذهب مالك وأبي حنيفة يجوز للرجل أن يزوج نفسه، هذا هو مذهب، هذا هو المسألة الخلافية. تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. في مسألة قبل هذا يا شيخ، في هذا قضية لا نكاح إلا بولي، طيب من أين استنبط البخاري لا نكاح إلا بولي؟ من فين استنبط هو؟ هل هناك حديث في هذا؟ والله يبدو أنه من قوله تعالى فلا تعذلوهن، يعني كان خطاب هنا للولي، الخطاب هنا للولي، فليس للولي حق في عزل، عرفت الشيخ هذا؟ فمن هنا استنبط الإمام بخاري أنه لا نكاح إلا بولي. وأما لا نكاح بولي طبعا هي أحاديث ليس على شرط البخاري، وهي صحيحة، وهي